نقول يا لزيد لعمر اختار منها اسهل الطرق والنطق بس من ناحية النطق وهو لزيد لعمر جار مجرور متعلقان بإيه؟ بنفس يا لنيابتها عن أدو لعمر جار مجرور حرف جر أصلي متعلق بفعل معذور أستغيث بزيد لعمر متعلق بإيه؟ بأستغيث الذي هذا دائما نعربه هذا الإعراب يا لزينب لزيد نعرف لزيد جار ومجرور متعلق بها متعلق بالفعل اللي دل عليه وهو الاستغاثة. فإذا عندنا المستغاث به والمستغاث يقرنان باللام واللام اسمها لام الاستغاثة ويعربه النحاة ومختلفين في اختلاف الطبيعة نحن نستصر لكم إياها نقول لزيد متعلق بإيه متعلق بها والجار المجرور الثاني متعلق بالفعل الذي دلت عليه. لعلنا نريد الاستغاثة باثنين لواحد أو لعشرة أو لأي شيء كان فهنا نقول يا لبكر يا لعمر للضعفاء. فالضعفاء ماذا نقول عنهم؟ مستغاث لهم. واستغثنا باثنين وكررنا فيها يا في الاثنين كررنا قلنا يا لزيد ويا لعمر للضعفاء فالضعفاء مستغاث لهم وأوجدنا يا مع الاثنين السابقين كما سمعتم. إذا كررنا يا مع التعدد فإننا نفتح سوى اللام كما رأينا. أما إن لم نكرر الياء فتكون اللام إيش مكثورة ولو كان مستغاثا به لأن يا لم تكرر فاسمه هذا لام الاستغاثة. ودائما الاستغاثة لك أن تزيد هذه اللام ولك أن تستعمله كمنادى يا زيد لعمر ما في لام هنا لنا ذلك ولنا أن نزيد ألفا في آخرها كما نرى اقرأ الفصل يعني ما في شيء جديد علينا كله بحوث اللي بس بعض الفصول هي تختلف بعض أحكامها. فصل ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به وكسر لام المستغاث له إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا نحو يعني لو استغثنا باثنين لو استغثنا باثنين ذكرنا يا مع الأول وما ذكرنا يا مع الثاني فالثاني ماذا تكون لامه مكسورة وإن كان مستغاثا وإن كان مستغاثا به نحو يا زيدا لعمر قال الشارح من أقسام المنادى شو العبارة؟ عبارة المتن فيها شيء؟ دائما اسم هذه اللام اسم نادي يقرن بلام لام الاستغاثة ولنا استعماله كما رأيتم ولام المستغاث به مفتوحة ولام المستغاث له مكسورة ولكن لام المستغاث به تفتح إن تكررت يا وإن لم تكرر تكون مكسورة. قال الشارح من أقسام المنادى المستغاث به نعم الجمل الأخيرة هاي ما قلت إنه ما عندنا ابن لام مستغاث به وعندنا لام مستغاث له المستغاث به مفتوحة المستغاث له مكسورة في حالة استغثنا بأشخاص متعددين كمان نكسر لامهم أو لا نكسرها إن كررنا يا فإنها تفتح وإن لم نكررها فإنها تكون مكسورة كلام المستغاث له يا زيدة هاي مشان هنا مبني على الضم مقدر منع منظور يشتغل محل وجود الألف، لأن الحركة الأموم منادى مفرد علم تكون شو مبني جوا مبني على الضم. لكن لما بتكون اللام إذا عربناها زائدة كمان نفس الشيء الإعراب مبني على، لكن نحن من مبدنا الخلافات التي يسوقها النحاة. أما بالنسبة يا زيدة نعرفها على حسب كما رأيت في شو اسمه منادى مبني على الضم مقدر منع من ضوئها الألف وجود هو هذه الألف التي بآخر. قال الشارح يا يزيد هل يأتي معكم شغل. قال الشارح من أقسام المنادى المستغاث به وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة ويدفع على دفع مشقة أو يعين على دفع مشقة، ولا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة، والغالب ما تقدم معنا ثمانية حروف النداء قال لا نستعمل في الاستغاثة إلا في حرف الذي هو كثير استعماله يا. والغالب استعماله مجرورا بلام المفتوحة وهي معتمدة. ما قال لك إيه والغالب معنى أنه لو ما جبنا اللام ما عليك. والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة وهي متعلقة بيا عند ابن جني لما فيها من معنى الفعل. هذا اللي اخترناه نختار أرسلنا. وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف وينسب ذلك إلى سبويه. وقال الفرق بين أنه يكون الأصل وبين مناب عنه مدام في إجماعهم بالنسبة لي نائب عن الفعل سوى المحذوف للحرف هي صورتها صورة حرف لا تعمل، لكن عملت لما فيها من معنى شو الفعل أدعو. وقال ابن خروف هي زائدة فلا تتعلق بشيء وذكر المستغاث. لكن هذا هو الحق انه هي شو منقول عنها زائدة، لكن بس من شان التسهيل نحن منقول يا لزيد إذا جعلناها زائدة مبني على الضم مقدر منع مضول يشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد على الرأي الأخير هذا. بس نحن قصدنا شو أن يكون أسهل الكل وكل نجعل جار ومجرور، واحدة من علقها بيا واحدة من علقها شو بالفعل اللي قدرنا. وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل وهي حرف تعليل وتعلقها بفعل محذوف. نعم. وتقديره أستغيث ولي عنه. نعم. وذلك كقول هاي عربكم يا الشيخ العربات الأولية على وجوه كذا، لكن المستغاث له وجه واحد وهو جر مجرور متعلق بفعل أستغيثه لفلان. وتقديره أدعوك كذا، وذلك كقول عمر رضي الله عنه يا لله للمسلمين. نعم. بفتح اللام الأولى وكسر الثانية. وإذا عرفتم كيف نعربه في إشكال يعني عندكم يا لله على المذهب اللي كنا أسهل جار مجرور متعلق بها، وللمسلمين جار مجرور أستغيث بالله للمسلمين متعلق بفعل الذي قدرناه وهو أستغيث. أما الخلافات زائد وأصل وغيره كله بالنسبة للمستغاث به لا للمستغاث له. وإذا عطفت عليه مستغاثا آخرا فإن أعدت يعني استغاث مو بواحد عدد من الأشخاص استغاث فتقرنهما باللام مفتوحة أو مكسورة، إن كررت يا تكون شوها مفتوحة، لم تكررها كما كررتها بلا تكون مكسورة. نعم. فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام قال الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد. نعم. يا لقومي منادى هذا طبعا معرب هو باعتبار المضاف يا شوى المتكلم إذا مشينا على كون شوى زائدة، وإذا بدنا نقول عنا مثل ما عربنا قوم مجرور باللام علامة كسرة مقدرة على ما قبل يا شوى المتكلم، ويا المتكلم شو مضاف إليه متعلقة شوى بيا ريحنا. نعم. محل الشاهد ويا لأمثالي، وهي محل الشاهد ويا لأمثالي كمان استغاث بقومه وامتدحهم بأنهم واستعا، وأيضا استغاث بأمثال قومه وجاءت اللام في الكلمتين جاءت مفتوحة لأنه كرر يا. وإن لم تعد يا وإن لم تعد يا يعني بيكون مخاطب الشخص لم تعد أنت أو إن لم تعد هي اللام. وإن لم تعد يا كسرت لام المعطوف كقوله يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب. يستعيد يبكيك فهمت يبكيك ماذا علاقة فيها واحد انه هناك يبكيك الغريب وهذه قصة عندهم مر واحد على غريب وصار يبكي عند قبره وأخذه البكاء وأقارب مسرورين فقالوا أتعرف هذا الميت وبيزطوها عادة قصة طويلة عريضة لكن هذه يقول أوصتها أنه هو قال يبكيك ناء أي ناء فاعل ما الكاف يبكيك مفعول وناء فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتنوين من ظهورها نائم بعيد يبكيك نائم بعيد صفة بعيد صفة بعيد الدار مغترب كمان شو صفة ومحل شاهد الشطر الثاني فيا للشبان يا للكهول وللشبان كسر لام الاستغاثة بنوعين استغاثة بالشباب واستغاثة بالكهول لكن المعطوف جعله مكسورا وإن كان مستغاثا به لأنه لم يكرر هو أدعوهم لمين للعجب أن الأقارب مسرورين والغريب هو يبكي ومحل الشاهد هنا يا للكهول هذا مستغاث به معه يا وللشبان ما معه يا عطفناها لكنه لم تكرر يا فلذلك جاءت هو مكسورة هذا معنى البيت ومحل الشاهد فيه يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان هذا محل الشاهد اجت اللام مكسورة مع كون يستغيث بالذين بلغوا 40 سنة أو لأنه زمان الكهولة بتعرفوا من 30 بحسب الغالب إطلاقاته أن هناك من 15 إلى 30 يعتبرونه زمن شباب ومن الكهولة بحسب لغة العرب إلى 40 هذه يعتبرونها زمن الكهولة وما بعد ذلك ما يعرفون مصطلحات الشيخ اللي بيلبسوا اللحية هذا يعني كل من بلغ 40 يقال له إيه يقال له شيخ تقدمت به السن يقال له هرم هكذا تدرجات عمر الإنسان من حين بطنه إلى حين وفاته وللمستغاث به استعمالان آخران أحدهما على هذا الاستعمال الأول والكثير وجود اللام في أوله وتكون المستغاث به لامه مفتوحة والاستعمال الثاني كبقية النداء بتقول يا زيد لعمر والاستعمال الثالث يا زيدا هذه استدلت هو استعمالات فلك في المستغاث استعمالات ثلاث أن تستعمله باللام المفتوحة وأن تستعمله كما تستعمل بقية هو النداء من غير أن تذكر اللام ولك استعمال أن تفتح آخرها وتأتي بالألف نعم أحدهما أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله ما فيها لزيدا ممنوع هذا لنقول يا زيدا بدون وجود هو اللام وذلك كقوله يا يزيدا لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان يستغيث برجل اسمه يزيد ما جاء باللام أتى بدون شو هذا من استعمالات يا يزيد هذا المستغاث به لمن استغاث به للذي يرجو أن ينال شيئا من العزة وبعد تلك الفاقة وبعد تلك الحرمان فاستغاث بشخص اسمه يزيد لمن اشتغل، من المستغاث لهم الذي نال الفاقة بعد العز والحرمان. والثاني ألا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى فتقول على ذلك يا زيد لعمر بضم زيد ويا عبد الله لزيد بنصب عبد الله. قال الشاعر ألا يا قوم أو يا قومي للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب الذكي الأديب، هذا معنى إيش كلمة الأريب الذكي، فبيقول تعتريه الغفلات، ولذلك شؤون البيت ألا يا قوم للعجب ألا يا قوم، أتى بيا قوم الاستغاثة بهم لمين؟ للشيء الذي هو عجيب ومن الغفلات التي تعرض للذكي هذه للأليم. قال المصنف والنادب وزيد، خلصنا وهذا الآن فصلين، فصل الاستغاثة وفصل بقية الترخيم صار عندكم الآن عند باب الندبة، نقف إن شاء الله عند باب الندبة لئلا يطول عليكم. المجد معناها تعداد محاسنه وأعماله التي هذا معناها اللغون، لكن معنى الاصطلاحي نداء المتفجع عليه أو نداء المتوجع منه. تمام بالاستغاثة قلنا لكم حروف العصر النداء هي ثمانية، لكن لا يستعمل منها إلا يا، كما هنا في باب الندبة نستعمل حرفين و ويا، ويا لا يجوز استعمالها إلا إذا لم يقع في الانتباه. أما الحرف المخصوص بنداء المنجوب المتفجع عليه أو المتوجع منه إنما هو وا، ولا تستعمل وا في بقية أدوات النداء في بقية أنواع دواء المنادى. فالندبة بالتفاصيل التي سبقت معكم العراب في كل الأبواب تجري إن أمكن إجراؤها كما سمعتم. وكمان نحن هنا في باب سوى الندبة نداء المتفجع عليه، فأن تتوجع على أخيك وأخاه فتقول، أو تتفجع على رجل مات اسمه أحمد بتقول وأحمد وأحمد، كلها كمان سوى أن تستعمل وأحمد بدونها، ولك أن تجلب هاء السكن فتقول بذلك يا وأحمد. فإذا قلت وأحمد الأمر واضح، نقول الواو نداء وندبة، وأحمد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل شوى، ولك أن تقول وأحمد حط ألف اسمها ألف الندبة كما نفس الإعراب، بس بتقول مبني على الضم مقدر منع من ظهور الضم وجود الألف لأجل ألف الندبة أنه مفرد علم مثل ما سبق لنا مبني على الضم ظاهر في قولك يا زيد، هنا مبني على ضم مقدر، ولك أن تزيدها عندي أن تقول إيه وأحمد، فأن تستعمل هذه اللون الذي يعلمه رأسه فبيقول ورأسي ورأسا، فأن تقول ذلك. فإذا قلت ورأسي الواو جاء نجوى، ورأسي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وإذا قلت ورأسها كمان نفس الشيء تبقى مقدرة لكن على الياء التي انقلبت ألفا، ونحن قد فتحنا من شان مناسبة الألف، وإلا هو شو بتقول وسني ورأسي وعيني الذي تعلمه عينه على الشكل الذي هو منادى مضاف في ذلك، فهذا اسمه عندهم ندبة. فالندبة خاصة بالمتفجع عليه أو بالمتوجع منه، ورأسي وسني وعيني هذه المتوجع منه، ولا نستعمل لها إلا كلمة وا، ووا لا تستعمل إلا في النجبة. فكذلك يا نستعمله خاتم النسبة، لكن إن لم يكن هناك التباس واحد قدامه مميز يقول اسمه سعيد يقول وسعيدة واضح القرية لأنه هو عند الدومين الموجود إيه، لكن إذا نادينا هيك ويا سعيد عرفنا إنه هذا هناك في نسبة أو لم يكن هناك نسبة، فتستعمل يا للنسبة إن لم يقع في التباس، ونستعمله على هذه الأوجه الثلاثة مثل قول كمان متنبي وحر قلباه ممن قلبه سليم، وهذا وحر قلباه الحرارة التي في قلبه وشبن بارد، هنا شو ان الشبن العطشان اللي معاني عدة، لكن هنا شو المراد وحر قلبه مبرد على حاله وهذا قلبه ممتلئ شو حرارة إعرابها وحر قلبه وأداة نداء نسبة وحر منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه في الظاهرة بآخره حر مضاف وقلبه مضاف إليه مجرور المضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم من قلبه هو أنت وحر ولها هذه السكت ان هي الضمية انما جلبناها اسمها عندهم يقال لها هاء يقال له هاء السفد وامير المؤمنين كمان الذي نزل بقصيدة عمر عبد العزيز حملت امرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بحق الله يا عمر عمر عبد العزيز المراد منه يا عمر رب كما تعلمون منادى والياء هذه هنا الياء النجبة ومنادى مفرد علم يا أبا عمر فمبني على الضم مقدر منع من ظهور الضم وجود الألف التي سميناها ألف هو النجبة لكن هو مفرد علم مبني على ضم مقدر طيب مفتوح هنا هل فتحنا لسان سوى كان كلمة الألف سوى كلمة ألف النجبة فهذا يعني المنادى المندوب نوع من أنواع النداء وتجري عليه الأحكام السابقة من بناء ومن إعراب ولنا أن نستعمله بشكل المنادى وعمر ولنا أن نقول وعمر ولنا أن نلحقها استفق ونقول وعمر والإعراب لا يختلف بذلك لذلك تفضل اقرأوا عبارة الكتاب اقرأ اقرأ عبارة منه فصل صغير هذا ما هو من جملة أنواع النداء وينطبق يعني توهم يعني أنه هذا شيء جديد علينا لا كل أبواب النداء بس خصوها بهذه الأسماء لمناسبات التي قيلت فيها الاستغاثة غير النجبة النجبة غير الاستغاثة هذه أكثر أبواب هو النداء نعم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين والنادب وزيدا وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين والنادب وزيدا يعني يقول لابد من تالي معنى يخطئ النادب إذا أراد أن يندب شو يقول وزيدا وعراب أعرف شو بنعرفه وزيدا مناد مبني على ضم مقدر منع من ظهور الضم اشتغال المحل بالحركة الفتحة المناسبة لألف الجوا لألف النسبة نعم وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء وقفا قال الشاعر هاي هنا وأمير المؤمنين نفس الشيء عرفت الضم يعني منادى مضاف منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة لآخره المؤمنين أمير مضاف والمؤمنين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء فهذه الفتحة الموجودة من كان الألف النجبة يا من قل وأمير المؤمنين يا من قل وأمير المؤمنين هذا مفتوحة هي لكنه هنا بصير من الحركة من كان جوار الألف فتتغير نعم المندوب هو المنادى المتفجع عليه هاي اول خلصنا المتن رجعنا الى تصغير هنا وعبارة الثالث نعم المندوب هو المنادى المتفجع عليه او المتوجع منه فالأول المتوجع عليه يعني يظهر الحزن عليه، والمتوجع منه السنة عينه رأسه. فالأول كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ثمنت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. معروف عمر بن العزيز تالية من منكم يدرس وأنه ملحق بالخلفاء الراشدين وقام بكل أمانة في حقوق شواء الخلافة. هذا مراد القلوب يمتدحه: ثمنت أمرا عظيما وهو أمر الخلافة، وشهد له بأنه قد أداه بحسب الاستطاعة البشرية، وقمت فيه كمان على حسب ما أمر الله، أي ما قمت فيه بأمر الله. بعدين قال يا عمر، اعرب هذه وعمر والفياء هنا يا عمر، لأن هنا يجوز استعمال يا في النسبة لأنه لا يقع في ذلك إلا لأنه يبكي عمر بن عبد العزيز. والثاني كقول المتنبي: وحر قلباه ممن قلبه شبه ومن بجسمه وحالي عنده سقم. سقمنا. ولا يستعمل فيه من حروف النداء الا حرفان، وهي الغالبة. وهي الغالبة عليه والمختصة به. ويا معنى المختصة به لا تستعمل بغيره. ومن أدوات النداء الثماني سبق للتلبية عدة مرات، ولكن هذا تستعمل في النداء، لكن هي تستعمل في هذا لكن على شرط لا يقع في ذلك. نعم. ويا وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض، وحكمه حكم المنادى، فتقول عرفنا المحض الخالص. المحض شو معناه؟ الخالص يعني ما يقصد منها النجوى وإثناء. وحكمه حكم المنادى، فتقول وزيد بالضم. هذه الأحكام السابقة اللي قلنا لكم عنها. نعم. وعبد الله بالنصر، ولك أن تلحق آخره ألفا، فتقول وزيدا وعمرا. ولك إلحاق الهاء في الوقف فتقول وزيدا. ولم نلحق الهاء في الوقف، لاحظوا على تحليل العبارة، لا نلحقها السكت إلا عندي أردنا الوقوف عليها. فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي. وحرق الباه ممن قلبه، ما قال وحرق الباه حذف لها لشان الضرورة، لا عبرة بذلك. ويجوز حينئذ أيضا ضمها ضمها تشبيها بهاء الضمير. نعم. وكسرها على اصل الاطلاق. ولذلك قلنا وحرق الباه في اصل المدام هاء السكت ينبغي ان تكون ساكنه، لكن هنا ما دام وصلنا جاز ضمها تشبيها لها بالهاء التي هي هاء رايته اكرمته، هاي هاء الضمير. وقولي والنادب معناه ويقول النادب. ثم قال والمفعول المطلق. هلا هذا اللي يهمنا نفهم انه هو ما يسمى عندهم بالندبة، هاي معنى الندبة، والاستعمال الحروف لها كلمة و. هل نستعمل غير و من بقية حروف العطف؟ تستعمل يا الى ان يقول ذلك في الالتباس. ولنا اداء الكلمة على اوجه سوى ثلاثة، ان نستعمله كبقية انواع وزيد ولنا أن نقول وزيدا، ولنا أن نزيدها إذا نقول إيه وزيدا، والتفصيلات تكررت أكثر من مرة أنه هناك أنواع مبنية وهناك أنواع معربة. كان يعني غير مقيد، لما بتقول جلست عند فلان هذه فيها ضبط المكانية فيها قيد، قمت إجلالا هذا مفعول إيه كما سيأتي مفعول لأجله، صعدت والجبل هذا اسم مفعول معه في قيد، لكن هذا مش مجرد مفعول فقط لا غير، لذلك سمه مفعولا مطلق يعني مطلقا عن القيد. لما سموه مفعولا مطلقا؟ لأنه لا قيد فسموه مفعول مطلق. فهذا المفعول المطلق المصدر معناه في اللغة العربية اسم للحدث، حدث الشيء، هذا اسمه يقال له مصدر. فلما تقول ضحك ضحكا، فرح، حزن، قيام، صعود، ضرب، جلوس، كل هذا اسمه مصادر، يعني أسماء، يعني أسماء تدل على مجرد الحدث هذا الذي يقال له المصدر، ولا يدل إلا على شيء واحد وهو مجرد الحدث. لما تقول نمت نوما، فكلمة نوما تدل على مجرد النوم، أما كلمة نائم تدل على النوم الذي اتصف بالنوم. فدائما اسم الفاعل ايش يدل على شيئين، على الحدث وعلى من اوجد الحدث. اما المصدر هو الوحيد الذي لا يدل الا على مجرد الحدث ولا يدل على شيء غير ذلك. عندما تقول سافر دل على شيء، على السفر، وان السفر وقع في الزمن الماضي. سيسافر دل على السفر، وأن السفر يقع دل على شيئين، وأن هذا السفر متى يقع في الزمن المستقبل. عندما تقول مشروب اسم مفعول من شربة، فنقول شو مشروب، دل على الشرب، وأن الشرب واقع عليه، هذا الشيء مشروب، دل على الشرب وعلى الذي وقع عليه شو الشرب. عندما تقول هناك كريم دل على الشيء، على الكرم والشخص الذي اتصف شو بالكرم، تدل دائما شو. أما الشيء الوحيد الذي يدل على مجرد شيء واحد وهو مجرد الحدث، هذا الذي يسمى عندهم مصدر. فالمصدر إنما هو اسم لما يدل على شيء واحد وهو مجرد شو، مجرد الحدث. عرفتم؟ فالمفعول المطلق عن القيد لا قيد فيه هو لا يكون إلا مصدر، لا يكون اسم فاعل، لا يكون اسم مفعول، لا يكون صيغة مشبهة، لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون مصدرا. فنحن عندما نأتي بمفعول وهو مجرد المصدر بمصطلحاتهم سموه مفعولا مطلق. ليس مفعول مطلق لأنه غير شو، غير مقيد، ونستعمله في كلامنا. لاحظوا عندما تقول واحد يريد أن يؤكد ضربة، يقول ضربت ضربا، بمعنى أنه محقق أنه شو، وجد منه شو ذلك. إذن هذا شو اسمه يقال له مؤكد لعامله، أنا ضارب ضربا كمان، لأنه ما دام مفعول لابد له من إيه؟ من عامل، هو المصدر ولكن لابد له من عامل، فعامله قد يكون فعل، قد يكون اسم فاعل، مثل أنا ناصر نصرا، أنا قاتل قتلا. تريد أنه تؤكد أنك أحدثت سوى القتل، فتقول إني قاتل قتلا وناصر نصرا وجالس جلوسا. فدائما يكون المقصود من الاتيان بالمصدر التأكيد فقط لا غير. مثل وأعلم أن الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني أن الله كلم موسى، كلم الله عز وجل، وهذا شيء مؤكد ويستفاد منه ما ويستعمله آل السنة رد على المعتزلة الذين يقولون انه ما كلم تكليما اي خلق له الكلام في الشجرة، هذا خلاف ما يستعمله العرب بالنسبة للمفعول المطلق، يأتون به بالتأكيد. مثل وعد حدثت فلانا حديثا، لما انطق بكلمة حديثا؟ يؤكد انه وجد منه ذلك الحديث. فرح فرحا بالتأكيد، لان الفرح فرح زيد فرحا، اتى بفرحا مرة ثانية ليه؟ لأجل أن يؤكد أن حزن حزنا، حزن عبد الله حزنا، حزنا هذه هي دلت على مجرد الحدث وهو الحزن. طيب لماذا ذكرناها؟ ولما أتوا بها بكلامهم؟ ليؤكدوا أن الحزن قد وجد. وعندما نقول نصر نصرا، قرأ قراءة، صلى صلاة، دائما نذكر المصدر بقصد تأكيد العامل، يعني أن هذا الفعل وجد منه لا على جهة المجاز، على جهة الجواء، على جهة الحقيقة، بقدر ما تريدون يعني في هذه المسألة. فهذا معنى كلمة المفعول المطلق. فإذا نحن ما يسميه النحاة مفعولا مطلقا هو حدث يأتي لتأكيد الفعل السابق أو لتأكيد اسم الفاعل السابق، فهذا هو المفعول المطلق. وقد يؤكد عامله، نستعد به للمفعول المطلق لأجل تأكيده، لأجل تأكيد عامله، وعامله ما عمل فيه النصب، لأن كل منصوب لا بد له من مصدر. معنا مزقت الورقة، لما قلنا الورقة مفعول به، شو اللي عامل فيها؟ مزقة. دائما المفعول لا بد له من ايه؟ من عامل. فيأتي المصدر تأكيدا لذلك، يأتي المصدر تأكيدا لذلك في العامل. وقد يكون مع التأكيد الدلالة على العدد. كم مرة تقول جالسين في المحكمة؟ جلستين، جلسنا جلستين، شو بنعرف جلسنا؟ ثلاثة جلستين مفعول مطلق. لما أتي به؟ لبيان العدد الجلسات التي هو التي جلسناها. قمنا قيامين، اجتهدنا مرتين، يأتي معنا. فدائما هناك إذا كان أتى عدد يؤتى بالعدد بتأكيد العامل من جهة، ولكن المقصود الأصل منه بيان هو بيان العامل. كمان يكون المقصود منه بيان النوع، مثل عندما تقول جلست جلوس الصالحين، هذا جلوس شو عراض نعرفه؟ مفعول مطلق، يبين نوع الجلوس الذي جلست. أكلت أكل المهذبين، هنا أكلت فعل فاعل، أكل مفعول مطلق، أكل مضاف، والمهذبين مضاف إليه، مجرور علامة جره الياء لأنه جوز سالم، لأجل أن تبين نوع الأكل الذي أكلته والجلوس الذي جلسته. نمت نوم الظرفاء، فهمنا لما أتينا بنوما؟ لبيان النوع الذي أتيت به. وجلست جلساء الصلحاء، ومشيت مشي المتواضعين، مشيت فعل فاعل، مشي شو بنعرفه؟ مفعول مطلق. ما المقصود من هذا المصدر وهذا الحدث؟ المقصود منه بيان النوع الفعل الذي وجد منه. فإذا كما ترون ونتتبع في كلام العرب في القرآن في غيره، فنجد المفعول المطلق يكون مصدر، ويؤتى به إما لتوكيد العامل فقط كلم الله موسى، أو يؤتى به لبيان العدد ضربتين مرمتين، يقدر ما تشاء من الأمثلة، وأما يكون لبيان لبيان النوع، لبيان نوع العامل شو هو. فهذا إذن المصدر ما يؤتى به لتأكيد عامله أو لبيان النوع، هو يكون لبيان العدد. والنصب كما تعلمون، إن كان مثنى ينصب بالياء، وإن كان جمع ينصب أيضا بالكسرة أو بالياء، إن كان جمع مذكر ثاني من جمل التفسير ينصب ضربات، ينصب بالكسرة، جمع ضربة ضربات، فينصر على حسبه. فهذا المقصود مما يسميه النحاة مفعولا مطلقا، أنه هو يكون حدث ولا بد له من إيه؟ من عامل، ويؤتى بالمصدر لبيان النوع أو بتأكيد العامل أو بيان شو الحدث. فعامله غالبا يكون باللفظ كما سمعتم من هذه الأمثلة. شو بيكون من لفظ ايه؟ ضربتين وطربا وجلست جلوسا ونمت نوما. فدائما يكون من لفظ المصدر، وقد يكون ما هو من لفظه، بمعنى مثل قولهم فرح جذلا، هنا فرح فعل ماض وجذلا مفعول مطلق، ما هو من لفظ فرحة، لكن الجذل والفرح هو يكون. لما بتقول قعدت جلوسا، قعدت نعرف قعدت فعل وفاعل، وجلوسا نعرفه مفعول مطلق. لفظ الجلسة غير قعد، هي ليست لها في لفظ، لكن معنى شو القعود؟ هو الجلوس، القعود هو الجلوس. إذا عامله قد يكون من لفظه وقد يكون شو من معناه، عرفتم؟ يكون من لفظه ويكون هناك وقد يكون من معناه. فهذا هو ما يسميه النحاة المفعول المطلق، المصدر المنصوب تأكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو بيانا لعادته، ولكن لا بد له من إيه؟ من عامل، سواء كان فعل كما رأينا، وكان اسم فاعل أنا ضارب ضربا مثلت لكم في هذا، لكن لا بد له إيه؟ من عامل. ولكن هذا العامل الذي لا بد منه هل يجوز حذفه؟ يجوز حذفه إن دل عليه دليل. بيقولوا كم جلسة جلستم؟ شو بيقولوا هذاك الكلام؟ جلستين. شو من على جلستين؟ مفعول مطلق. ما عامله؟ جلست جلستين. كم أكل أكلتم؟ أكلتين. أكلتين هذا مفعول مطلق. أين عامله؟ محذوف. ليه محذوف؟ لأنه في موجود هو دليل يدل عليه. فدائما المصدر المسمى عندهم مفعول مطلق لابد له من إيه؟ من عامل، وعامله قد يكون فعل وقد يكون اسم فاعل، ويجوز حذفه إن دل عليه دليل. في عندنا أنواع من أنواع العامل لم تذكرها العرب، مثل كلمة سبحانه ومعاذة كلمة، أو في ألفاظ أخرى كثيرا. لما بيجي واحد عندك صديقك شو تقول له؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يعني جئت أهلا ووضعت مكانا إيه؟ وسهلا. شو منعرف أهلا وسهلا؟ هو المطلق. ويح فلان، ويسه، ويبه، هذه مفعول مطلق، ولكن نعاملها ليس بعضها من لفظه وبعضها. هذا ماذا مثل لما نقول ويح فلان ويش فلان؟ ما في في اللغة العربية واسي واسي. لما نلتمسته رحمه الله ورحمة أو هلكه الله هلاكا، مثل ويلة يعني نلتمس له. إذا لم يذكر العامل المفعول المطلق شو نلتمس له؟ لفظة شو مناسبة من معناه. في هناك ألفاظ كثيرة من المفاعيل المطلقة نطقت بها العرب ولكن لم تذكر لها عامل، يعني العامل لا بد منه. الأصل شو يكون؟ مذكور، ويجوز حذفه إن دل عليه دليل، وقد يكون حذفه واجبا، وهي الألفاظ التي استعملتها العرب ولم تذكر لها شو؟ ويحه، ويله، ويبس، ويسه، فإما منا بعد إما موجود يعني مواطن. عشان تطرق سمعكم، وإن كان يمكن صاحب القطن ما تعرض لهذا لهذه التفاصيل، فإما منا وإما فداء حتى تضع الحرب جوا أو زارها. شو بنقول؟ تمنون منا وتفدون شوا فداء. ما ذكرت العرب بعد إما العامل. وفي هناك أشياء كما سبق معنا في باب النائبة عن الفاعل، إن فهمتم باب النائبة عن الفاعل لا يصح أن تكون نائب الفاعل، لأنه ما شرطنا فيه أن يكون متصرف، معنى فسرنا متصرف يفارق النصب على المفعولية المطلقة. من جملة سبحانه ومعاذة، هذه سبحانه ومعاذ دائما تعربونها مفعول مطلق، والتقدير أسبح سبحانه وأستعيذ بالله معاذا، لكن ما ذكروا الجواب، ما فرقت النصب عن المفعولية المطلقة. هذا هو المفعول المطلق، اسم المصدر المنصوب الذي جيء به تأكيد لعامله أو بيانا لنوعه وبيان عدده، وأن المفعول المطلق لا بد له من إيه؟ من عامل، وعامله يغالب مذكور، ولكن يجوز حذفه إن دل عليه دليل. وقد يكون العرب لم تذكر له سوى عاملا على الإطلاق، فيستعملون ويحه ويله ويشه أهلا وسهلا، كل هذه الألفاظ يكون عاملها محذوف وجوبا، وعامله كما سمعتم لا يشترط أن يقوم اللفظ، قد يقوم المعنى قعدت جلوسا وقمت وقوفا، ألقي وقوف والقيام. فدائما العامل لا بد منه، لكن قد يكون من لفظه وقد يكون ايه من معنى. تفضل. نعم. أما اسمع، أول كلمة حكينا ليش قلنا عنه وهو المطلق؟ خلوه عن القيد. لما نقول هناك المفعول به، ضربت زيدا قيدنا به، يوم الخميس صمت صيامك كان توفيه، هذاك سميناه مفعول فيه. لما قمت قلت إجلالا لك أي لأجلك، المفعول معه، صعدت والجبل هنا أي صعدت مع الجبل، هناك في قيود، أما هنا بس مفعول. لذلك المطلق هو الذي أوجده الفاعل في الحقيقة من بين بقية أنواع المفاعيل. تمام. كل ما حدث لو عملوا له تقدير، ما قلنا لا بد من عامل، العامل الاصل في ان يكون مذكور، وقد يحذف جوازا ان وجد دليل يدل عليه، وقد يحذف وجوبا كالاشياء التي استعملها العرب مواطن معروفه، ما نريد التفسير هو عليكم خمسه او ست مواطن. ايوه. ولكنه من الشيء الذي يقصر معك في بعض الحالات نأتي بالمصدر بدل الفعل، ما أتينا به إلا لأجل الفعل. تقول لصديقك لأخيك كتابة الوظيفة، بدل أن تقول له اكتب الوظيفة تقول كتابة، استعملت كتابة بدل سوى اكتب، هذا أتي بالمصدر بدلا من الاتيان بفعله، فلا يجوز الجمع بينهما، لأنه جئنا به بدله، ولا يجمع بين البدل وبين المبدل منه. فالمفعول المطلق يعني هذا يكفي وزيادة. بقي شيء واحد، أشياء ما هي مصادر وتكون مفعولا مطلقا هي في الحقيقة نائبة عن المفعول المطلق، أما نحن نعرفها مفعول مطلق، لكن ما هي مصادر؟ من هذه الأشياء لفظ كل وبعض، لكن بشرط أن يضاف إلى المصدر. الله استعمل هذا القرآن فلا تميلوا كل الميل، أصل فلا تميلوا ميلا، فلا تميلوا كل الميل، شو بنعرف التميل؟ لا ناهية، تميلوا خطاب لنا في معرض هذه بالنسبة للمرأة، فلا تميلوا كل الميل، تميل فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزم حذف النون والواو، كل إعرابها مفعول مطلق، بتقول لي انه كلها ما هي مصدر، لكنه أليست مضافة إلى الميل والميل سوى، فتكون كل نائبة في الحقيقة عن إيه؟ فتكون كل نائبة عن المصدر. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي تقول لو حظمتنا لقطعنا جاي الكواب حظمتنا لسنا. تقول يعني من عنده أتى، قال القرآن من عنده وهو ونسبه إلى الله، الله قال لو تقول علينا لقطعنا منه الوتين، الوتين عرق أحد عروق الدم التي إذا قطعت ينفث الدم حتى يموت، يستعمل بالعذاب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، التقول النبي عليه الصلاة والسلام هو استحيل أن يقول على الله شيئا والله لم يوحيه إليه. بعض ماذا نعربها؟ مفعول مطلق. بعض ما هي مصدر، نحن قلنا أنه لا تكون إلا شو المفعول مطلق مصدر، إنه نقول إيش أليس مضافا شو إلى المصدر. إذا كل وبعض يقعان مفعولا مطلقا وإن لم يكونا مصادر، لكن بشرط إضافتهما إلى المصدر. من جملة ما يسمى المفعول المطلق على وإن كان ابن هشام لا يأتي به، صفة المفعول المطلق، صفة اعملوا صالحا، شو التقدير أصلا؟ اعملوا عملا صالحا. في ناس يقولون ما هو النور، وابن هشام من هذا الرأي. وعلى كل حال ينوب عن المفعول المطلق عدده، تقول ضربته 80 ضربة. 80 شو بنعرف 80؟ مفعول مطلق. 80 ما هي مصدر، اسم للعدد المعروف، لكن أليست مميزة بالمصدر وهو قوله ضربة. من جملة الأشياء التي نعربها مفعول مطلق اسم الإشارة، إذا كان المشار إليه المصدر، ضربته ذلك الضربة، أي ضربته فعل فاعل مفعول به، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق، والضربة هذه بدل أو عطف بيان. آلته ضربته صوتا مقرعة، شو بنعرف صوتا ومقرعة؟ مفعول مطلق، لأنه هي آلة شو؟ ضرب. آلة ما ينوب عن المفعول المطلق آلته، ضربته شوقا، قنعته مقرعة. كمان المفعول الضمير، ما سبق معكم الضمائر؟ الضمير إذا عاد على المصدر، إذا عاد الضمير نعربه مفعول مطلق، بينما أنه هو ضمير متصل، لأنه أليس يعد على المفعول المطلق، مثل قوله لأعذبنه عذابا بقصة الهدهد، لأعذبه، الهاء شو يجي من علمها؟ مفعول مطلق. لأعذبه أي العذاب، لأعذبنه عذابا أو يأتيني، شفت النمل تعرفوها موجود، وعندما سأل عن الهدهد لمالي لا أرى الهدهد، وما أعتقد اسم طير مذكور في القرآن غير كلمة شو الهدهد. البقر موجود، البقر والحمير، ولكنه بالنسبة للطيور الدير وغيره مذكور كلمة، ما بالنسبة للقرآن كلمة ما أذكر أنه مذكور اسم نوع من أنواع الطيور غير الهدهد. مالي لا أرى الهدهد، لأن لم يأتيني معنى الآية لا يعذب عذابا لا أعذبه، هذا نحن محل شاهد للجنية، الهاء بلا أعذبه، كيف تعرب الهاء؟ تعربها مفعولا مطلقا، إن وين عادت؟ على العذاب، والعذاب هو مصدر. هذه كلها أشياء نعربها مفعولا مطلقا، كما رأيتم إما عنها ليست هو مصادر، ليست إيه؟ لأنها نابت عن المصادر، يا اسم الإشارة عاد على المصدر، يا الضمير عاد على المصدر، يا مضاف للمصدر مثل كل إيه؟ وبعض، كل هذه الأشياء تعربونها مفعولا مطلقا. عرفتم ما يسمى بإعلان صالحا؟ نعم، ينوب عنه صفة، ولم في أشياء كثيرة تنوب هذه من جملة، لكن ابن هشام ما يرضى، سيمر معكم بنفسه في الكتاب. هلا نحن في صدد المفاعيل، أول ما قررنا المفعول به ودخل ابن هشام المنادى بأنواعه اعتبرها مفعول به. انتقلنا للباب الثاني من جملة المفاعيل، ما يسمى عندهم المفعول المطلق هو المصدر الدال على الحدث في أديه لتأكيد عامله أو بيان نوعه أو بيان شو عدده، وأن المفعول المطلق لا بد له من عامل، وأن عامله في الأصل أن يكون مذكور، لكن إذا دل الدليل عليه لا مانع من حذفه. والعرب في بعض الأشياء نصبوها على الأمور ولم يذكروا عواملها، وأشياء نسميها مفعولا مطلقا وليست هي مصادر لنيابتها سوى عن المصادر. شلون العبارة منيحة ولا مفتي؟ يعني بدي من ناحية شيء يدخل في قلوبكم، يعني هذا الذي يستقر. طيب هذا تجربة أخرى. والمسؤول وهو المصدر للفصل. لاحظوا أول كلمة تقولها المصدر، المصدر على إيش يدل؟ بس موجود شيء واحد وهو مجرد الحاجة، ضرب، قيام، قعود، فرح، انتسامه، المصدر لا يدل على شيء هو الوحيد، إنما يدل على شيء واحد المصدر، والأشياء كلها مشتقة من المصدر، الفاعل واسم المفعول واسم الفعل الماضي. هذا المذهب الصحيح انه اصل الماده المصدر. هلا كتب اللغه لما تراجعون القاموس او مختار الصحاح انما تراجعون ماده التي هي المصدر، ماده الضرب، ماده القيام، ماده وهكذا. وهو المصدر الفضلة المسلط عليه. انتبهوا ابني لإبات المتن وإبات الشرح، الذي يهمني أن تفهموا الكتاب. نعم. المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربة أو من معناه فعلت جلوسا. جلوسا المفعول المطلق، ما هي العامل الجلسة، العامل قاعدة، لكن القعود هو الجلوس. كمان فركت جذلا، الجذل هو الضرب. هناك تألى حلفا أو حلف تأليا، الألية هي الحلف، حلف وتألى بمعنى حلف. وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا فاجلدوهم، أي يسمناها آلة الضرب تنوب عن المصدر. نعم. فاجلدوهم 80 جلدة. شو يعني 80؟ بينما ناقشوا عن ليش 80 جلدة، لأن جلدة هذا مني وتمييز لثمانين، فثمانين نعم ليس مصدرا ولكنه ناد عن المصدر وبدليل تمييزه قولوا 80. نعم. فلا تميلوا كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. نعم. وليس منه وكلا منها رغدا. هاي اللي قلنا عنه، قلنا لكم ان هشام يقوده أصل أكلا رغدا، هذا الذي ابن هشام لا يرضى أن ينوب عن المفعول المطلق صفته، وهذه التي أود الآن الشرح يأتي بها. قال الشارح لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. الكلمة كلمة نعم تفضل. وفي إسناد إنه مو الجملة الخبرية مؤلفة من مسند ومسند إليه، عندما نقول نجح سعيد أسند النجاح لمين؟ لسعيد، فدائما الفاعل والفعل إنما هو مسند. أحمد ناجح أسند النجاح إلى من؟ إلى أحمد، فدائما الجمل تتكون اسمية أو خبرية من مسند ومسند إليه، وكلاهما يقال له عمدة، وإذا قالوا فضلة يعني لا هو مسند ولا هو سوى مسند إليه، هاي معنى كلمة سوى فضلة. عرفت معنى العمدة ومصطلحاتهم معنى العمدة ومعنى إيش الفضلة؟ أما التعبير بأنه ما يصح الاستغناء عنه هذا تعبير فاسد، ربما بعض الكتب تعبر به ولكن هو مو صحيح. مرادهم بالعمدة ما مرادهم بالعمدة ما هو إما مسند أو مسند إليه، فدائما المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، اسم كان مسند إليه والخبر مسند، اسم إن مسند إليه والخبر مسند، دائما هذا. الفعل والفاعل أو نائب الفاعل، الفعل مسند والفاعل هو مسند إليه، هذه تسمى عمدة. الجملة دائما تكون من هذا، من مسند ومسند إليه وهما عمدة. عرفت هذا؟ نعم. وهو عبارة عن مصدر منيح، لأن الاكتساب والبالية أشياء بدهية نكررناها دائما، إذا ذكروا الفضلة يريدون بهذا. نعم. وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. شلون العبارة واضحة؟ مصدر يدل على شيء واحد وهو مجرد الحدث.